نطوف معا في بستان يانع ماتع، ونغوص معا في نهر عذب فرات زاخر، ونقف سويا في محراب مهيب جليل. لازلنا في بستان سورة الفاتحة، بل ولازلنا للحلقة الرابعة على التوالي مع قوله تعالى: اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. لم أتكلم بعد عن الصراط المستقيم، فهذا له موضوع وله حلقة مستقلة بإذن الله تعالى، لكننا لازلنا في هذه الكلمة الجميلة، لازلنا نستخرج من معينها العذب. هذا الكم الهائل من الجواهر واللآلئ والدرر، لازلنا نطوف في هذا البستان اليانع الماتع، نجمع من هنا وهناك وهنالك الرحيق والزهر والثمر، لازلنا نقف في محراب مهيب جليل، نستلهم الدروس والعظات والعبر. اهدنا. الهداية تنقسم إلى 4 أقسام: الهداية العامة، وهداية الدلالة، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة. تكلمت عن الهداية العامة، وتكلمت عن الهداية الثانية وهي هداية الدلالة، وتكلمت عن هداية التوفيق وهي أعلى مراتب الهداية، وهي جعل الهدى في القلب. يا الله، وهي جعل الهدى في القلب، وهو ما يسميه البعض بالإلهام والإرشاد. والإلهام كما قال ابن منظور في لسان العرب هو ما يلقى في الروع، أي في القلب. يا إلهي، انظروا إلى عظمة الهداية، وانظروا إلى جلال الهداية، ومن أين تأتي؟ أتكلم عن هداية التوفيق، هي جعل الهدى في القلب، وهو ما يسميه بعض أهل العلم بالإلهام والإرشاد. والإلهام هو ما يلقى في الروع، أي في القلب. فالله جل وعلا إذا هدى العبد هداية توفيق، جعل الله الهدى في قلبه جعلا، ألهمه الله رشده، ألهمه الله التوفيق، أو إن شئت فقل وانتبه إليها، فلن أفسرها لك، بل سأتركها لإيمانك ولحالك مع ربك. أقول: أن يوفقك الله جل وعلا لتطابق أقوالك وأفعالك أقداره. لا لا لا، طب نسمعها مرة واحدة كمان، ومش محتاجين منك تفصيل، بس نسمعها كمان مرتين لأنها عالية قوي. بقول لحضرتك: هداية التوفيق جعل الهدى في القلب، أمر من الله جل وعلا، جعل الهدى في القلب، أي يوفق الله جل وعلا العبد في أقواله وأفعاله وأحواله لتطابق أقوالك وأفعالك وأحوالك أقدار ربك. هذا هو الإلهام، هذا هو التوفيق. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهي بهذا التأصيل أعظم نعمة وأشرف نعمة وأجل نعمة ينعم الله جل وعلا بها على عبد من عباده. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. انظروا إلى هذا التأصيل لتعلموا أن هداية التوفيق بيد الملك الجليل وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا أو إذا أرادوا فتنة أبينا. الشاهد والله لولا الله ما اهتدينا، قسم من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما جلست ها هنا، والله لولا الله ما نطقت بكلمة واحدة عن الله ورسوله، والله لولا الله ما فعلت طاعة ترضيه وما تركت معصية تغضبه، والله لولا الله ما رزقني الله هذا الحال من الحب لدينه ولنبيه وله قبل ذلك جل جلاله، والله لولا الله ما اهتدينا. إذن هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل ولو كان المصطفى، وقلت لو كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب، ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نبي الله نوح ولده الذي كفر بالله جل وعلا، ولهدى نبي الله نوح امرأته، ولهدى نبي الله نوح امرأته، ولهدى نبي الله لوط امرأته، ولهدى خليل الله إبراهيم أباه آزر. إذن علينا أن نتأدب مع الله، علينا أن نتواضع لله، علينا أن ننكسر بين يدي الله، علينا ألا نغتر بعلم ولا بعمل ولا بحال، علينا أن نتبرأ من حولنا وطولنا، وأن نستعين بالله جل وعلا ربنا، فهداية التوفيق بيده، والقلوب بين أصبعين من أصابعه جل جلاله، كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى هداية التوفيق أعظم نعمة من الله، وهي بيد الله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهي المنفية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في قول ربنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والهداية المثبتة لنبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وليست هداية التوفيق، فهداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده. خلي بال حضرتك بقى معايا اللذي قوي، لنتعلم درسا في غاية الجلال والأهمية. اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أنه ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب. خلي بال حضرتك، اعلم أن الله جل وعلا شاء وقدر ولا راد لمشيئته، أنه لا يكون شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، إلا بسبب، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. فهداية التوفيق التي هي أعظم نعمة من نعم الله جل وعلا، شاء ربنا وقدر أن يجعل لها أسبابا، فإن أخذ العبد بهذه الأسباب هداه الله جل وعلا هداية توفيق وثبته الله عز وجل عليها وزاده الله منها. معرفش حضرتك استوعبت الكلام ده ولا ايه؟ كأن سمعك بقلبي بتقول تاني. طب اسمع حضرتك الكلام ده مرة تانية. شاء الله جل وعلا وقدر لهداية التوفيق أسبابا من أخذ بهذه الأسباب هداه الله هداية التوفيق وثبته على طريق هداية التوفيق وزاده الله جل وعلا هداية توفيق حتى يسعد بالنظر إلى وجهه الكريم بصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هات بسرعة الأسباب دي، الله يبارك فيك. هداك الله وهدانا وإياك إلى ما فيه الصواب. هات الأسباب دي نعض عليها بالنواجذ. خلي بال حضرتك، السبب الأول الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. حضرتك قرأت الآية دي كتير، قرأت الآية كثيرا جدا، لكن أنا عاوز حضرتك تخلي بالك معايا الليلة دي. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الله، هو الإيمان قبل الهداية ولا بعد الهداية؟ هل الهداية قبل الإيمان أم أن الهداية بعد الإيمان؟ الهداية للإيمان قبل الإيمان، والهداية على طريق الإيمان بمعنى أن يثبت العبد عليها وأن يزيده الله هدى لا تكون إلا بعد أن يحقق العبد الإيمان. فإن آمنت بالله جل وعلا إيمانا يرضيه، إيمانا على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تهدى، يهدي الله قلبك، يثبت الإيمان في قلبك ويزيدك إيمانا ويزيدك هدى حتى تلقى الله جل وعلا على الإيمان الذي يرضيه. ده كلام كبير، ده موضوع جليل يا إخواني. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لن يهدي الله قلبك إلا إذا حققت الإيمان. طب الإيمان ده ما احنا مؤمنين، ماشي على راسي، بس الإيمان ده مش مجرد كلمة فقط يرددها اللسان، لا، الإيمان في اللغة التصديق. ما يكفيش، لا يكفي على الإطلاق أن تعتقد إيمانا لغويا في قلبك، أبدا. الإيمان لغة هو التصديق. قال الله تعالى حكاية عن أولاد نبيه يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان لغة هو التصديق، لكن التصديق وحده في الإيمان الشرعي لا يكفي. أمال إيه الإيمان الشرعي اللي أنت عاوزه؟ لا، مش أنا اللي عاوزه، الإيمان الشرعي الذي يرضي الرب العلي والذي هو مراد الحبيب النبي، هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. لا، تاني بالراحة كده مولانا، أنا لن أمل من تكرار وطرح هذه الأصول وهذه الحقائق، لأن هذه القضية هي قضية القرآن الأولى، هي قضية الرسل جميعا، هي قضية الأنبياء جميعا، قضية الإيمان. بل لا أبالغ كما قلت لحضراتكم إن قلت إن القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان بالله جل وعلا. نعم، بلا أدنى مبالغة، حديث عن ذات الله، عن صفاته، عن أسمائه، حديث عن دار المؤمنين، حديث عن دار الكافرين، حديث عن المؤمنين وما أعد الله لهم من النعيم، حديث حديث عن الكافرين الذين أعرضوا عن قضية الإيمان وما أعد الله لهم من العذاب الأليم إلى غير ذلك. ويقص علينا ربنا أخبار المؤمنين، ويقص علينا ربنا أخبار المعاندين والمكذبين والكافرين. هذه هي قضايا القرآن كلها تختزل في قضية واحدة، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان يا أمة الحبيبة، يا أمة الغالية، الإيمان قول باللسان، أن تقول الآن بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن تؤمن بجميع رسل الله وأنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين، ولا تفرق بين أحد منهم من حيث الأصل، أي من حيث أصل الإيمان، وأن تؤمن بكتبه، وأن تؤمن بملائكته، وأن تؤمن برسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كما سأفصل في دروس العقيدة في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب بإذن الله جل وعلا. أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، أن تقر ذلك بلسانك، أن تردد ذلك بلسانك، وأن تعتقد ذلك بجنانك أي بقلبك، وأن تترجم ذلك بأعمالك وأركانك، هو ده الإيمان. ترجم الإمام البخاري في كتابه المبارك في صحيح البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل. الله الله الله، هو ده معتقد أهل السنة. دعك بقى من معتقدات الفرق الضالة، هذا معتقد الحبيب. الإيمان قول باللسان، وقول بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، قول وعمل. يزيد، أيوة يزيد، أنت الآن في مجلس يزداد فيه إيمانك، أنت الآن أيتها الفاضلة في مجلس يزداد فيه إيمانك. شتان شتان بين أن تجلس الآن بين يدي لتسمع مني عن الله جل وعلا وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين رجل في نفس اللحظات يشاهد فيلما إباحيا أو مسلسلا هابطا أو فيلما ساقطا، لا يمكن على الإطلاق أن يستوي هذا مع ذاك أبدا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بيئة الشهوات، وبيئة الشهوات تنقص الإيمان في القلب، وبيئة الطاعة تجدد الإيمان في القلب. خلي بال حضرتك، هذا الإيمان أركانه ذكرتها الآن، هذا الإيمان له حلاوة وله طعم وله نور. هذا الإيمان له أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا في حديثنا الذي نشرحه في يوم الأربعاء. هذا الإيمان له حلاوة. حلاوة، هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هل تذوقت حلاوة الإيمان؟ روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، دور دور على دول كده في قلبك الآن، وأنت أيتها الطاهرة ابحثي في قلبك الآن عن أسباب حلاوة الإيمان. عندك كم سبب؟ وانت عندك كم سبب؟ ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا رب ارزقنا حلاوة الإيمان. ايه هما؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحمد لله، بشرك الله بالخير. بس استنى شوية، ما تستعجلش، انت فعلا كده؟ أنت فعلا كده؟ يعني الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ أيوة يا شيخ، أيوة. أنت هتشككنا في دول؟ لا حاشا لا، بس عاوزك تتأكد من المسألة دي. يعني الله ورسوله أغلى عندك من مالك؟ ولا التجارة أغلى؟ أغلى عندك من زوجتك؟ أغلى عندك من أولادك؟ أغلى عندك من نفسك التي بين جنبيك؟ ها، أنا سأترك لك الإجابة، لكن أصدق، أصدق في الجواب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. طيب دول ثلاثة، دور عليهم، ابحث عنهم، إن وجدت هذه الأسباب تذوقت يقينا حلاوة الإيمان بالملك الوهاب. اللهم إني أسألك برحمتك وإن قصرت أعمالنا أن تجبر ضعفنا وأن تذيقنا حلاوة الإيمان. اللهم إني أسألك أن تذيق الآن كل مسلم وكل مسلمة يستمع إلي ويتابع هذه الحلقة حلاوة الإيمان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هذا الإيمان له طعم، طعم يا أخي، لا ينبغي أن تصرف اللفظة عن ظاهرها، لا، ما فيش داعي ولا ضرورة لأن نصرف اللفظ النبوي عن ظاهره. ذاق طعم الإيمان، الله أكبر، مين ده رسول الله؟ من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ده اللي يدوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والحديث رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. طيب، الإيمان ده كمان له نور حقيقي، والله العظيم نور. الإيمان له نور في القلب. روى أبو نعيم في الحلية بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. إيه الكلام ده؟ كما تحجب سحابة السماء الكثيفة المظلمة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا أشرق نور الإيمان في قلب العبد المؤمن. هو ده الإيمان، إن حققته رزقك الله هداية القلب، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. تدبر معي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الله، آية في غاية الجمال، حضرتك مش واخد بالك منها خالص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. حقق الإيمان ليهديك ربك هداية توفيق، وليثبتك على طريق هداية التوفيق، وليزيدك هداية وهدى على هدى. يا الله، يبقى سينشئ الله لك هداية التوفيق وسيجعلها جعلا في قلبك إن سلمت وآمنت بالله جل وعلا. أول لحظة تقول فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصدق قلبك قولك، أول ما ينطق لسانك ويعتقد جنانك يوفق الله عز وجل أركانك ويثبت جنانك ويثبت لسانك ويزيد الهدى في قلبك، ويجعل الله الهدى في قلبك جعله، ويلهمك الله الرشد والتوفيق والصواب لتطابق أقوالك وأفعالك وأحوالك أقدار ربك، وكل أقدار الله لك خير. توافق أقوالك وأفعالك وأحوالك قدر الله الشرعي، أقداره الشرعية وإرادته الشرعية. يا الله، يبقى عبد، خلي بالك، يصبح العبد ربانيا، يصبح عبدا ربانيا، ربانيا لا يتكلم إلا عن الله، ولا يتكلم إلا عن رسول الله، ولا ينطق إلا بقول الله، ولا ينطق إلا بقول رسول الله، ولا يفعل إلا ما يرضي الله، ولا يفعل إلا ما يرضي رسول الله. فهو بالله ولله ومن أجل الله، فهو بالله ولله ومن أجل الله. هذا هو العبد الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعبد الرباني عبد مخلص ومخلص، لا يتكلم إلا بآية، ولا يتكلم إلا بحديث، ولا يفعل إلا عن أمر أو نهي أو حد. فهو ممتثل للأمر، مجتنب للنهي، وقاف عند حد الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذه آية سورة يونس. يهديهم ربهم بإيمانهم، يبقى الإيمان أول سبب. يلا سبحان الله، فاكرين يعني سحرة فرعون؟ فاكرين سحرة فرعون؟ خلي بال حضرتك من لحظات كانوا بيقولوا إيه؟ فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أول ما الإيمان أشرق نوره في القلب، يا الله، أول ما أشرق نور الإيمان في القلب حين رأوا المعجزة، لأنهم عارفين القصة، يعلمون يقينا أن عصيهم لا تتحول إلى ثعابين ولا إلى حيات، ولكنهم يمارسون نوعا من السحر، يقع السحر على أعين الناس فقط، فيشعرون بالرهبة والخوف. سحروا أعين الناس واسترهبوهم فقط، هذا ما فعله سحرة فرعون. لكن لما رأوا عصا موسى تتحول إلى ثعبان حقيقي، علموا أن الأمر لا علاقة له البتة بالسحر، لأنهم سحرة، لأنهم يعرفون الحقيقة في هذا الجانب معرفة دقيقة. لكنهم علموا أنهم أمام معجزة باهرة، وأمام قدرة قادرة، وأمام نبي لا ينطق إلا عن الله، ولا يفعل إلا بأمر من الله. فلما أعلنوا بألسنتهم إيمانهم بربهم، بربي هارون وموسى، قالوا آمنا برب هارون وموسى. إيه اللي حصل؟ بمجرد ما اللسان أقر بالإيمان، ونطقت الألسنة، وانشرحت القلوب، وأضاء نور الإيمان في القلب، لأن القلب زي ما قلت لحضرتك عامل زي الحجرة المظلمة، الحجرة المظلمة الشديدة السواد والظلام، إن دخلتها وتحسست بيدك زر النور أو مفتاح النور، ثم طال أصبع من أصابعك مفتاح النور وضغطت عليه ضغطة خفيفة رقيقة على المفتاح، حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب المظلم إلا مسته أنوار الهداية جعلت هذه الأنوار الشقية وليا. الله، الله أكبر، الله أكبر. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو أنزل الله عز وجل أنوار هدايته على قلب شقي لجعله وليا. فرحمته تبارك وتعالى بالأشقياء تحولهم إلى أولياء، إلى أصفياء، إلى أتقياء. بس اطرق الباب، تعال خبط، بس ما تقولش ربنا ما هدنيش وأنا ههتدي ليه يا جرع. يا أخي الحبيب، ويا والدي، ويا ولدي، ويا أبي، ويا أم، تعال اطرق الباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهقف عند السبب ده تاني، هقف تماما طويلا عند المجاهدة، أن ده باب لابد أن نعرفه. تعال يا أخي، أنا لن أعلم أنك أتيتني إلا إذا جئت إلى بيتي وطرقت الباب وداومت الطرق. فاطرق باب الملك، واعلم أن أبواب ملوك الدنيا لا تقرع بالأظافر، فكيف إن أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ اعلم أن بابه سبحانه لا يقرع إلا بقلوب محبة خائفة، إلا بقلوب محبة وجلة. فأقبل على الله واترك الأمر بعد ذلك إلى الله. لو أقبلت والله لأضاء قلبك، والله لأنار قلبك، والله لملأ قلبك إيمانا، والله لجعل الهدى في قلبك جعل. لكن كيف يجعل الهدى في قلبك وأنت معرض عنه؟ كيف يجعل الهدى في قلبك وأنت لا تستمع له؟ كيف يجعل الهدى في قلبك وأنت لا تستمع لرسوله، ولا تستمع لدعاة الحق والهدى ممن جعلهم ورثة لنبيه المصطفى ورسوله المجتبى؟ كيف كيف تتنزل الهداية على قلبك وأنت معرض؟ وأما ثمود فهديناهم هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية بيان وهداية تعريف، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. خلاص خليك في العمى، انت حر، خليك في العمى، مش عاوز الهدى ومش عاوز تسمع عن الله ومش عاوز تقبل على الله ومش عاوز تطرق باب ملك الملوك بذل وانكسار وحب واختيار. خليك. أهل الهدى عزوا عليه فقربهم، وأهل الضلالة هانوا عليه فأبعدهم. هو معرض، خليك معرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، لكن اللي يقبل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، ما تحتجش بالقدر على الهدى، لا، افهم المعنى ده وقف على هذا التأصيل وهذه الأصول. حقق الإيمان، آمنا برب هارون وموسى، برب موسى وهارون، نطقت الألسنة وخشعت القلوب وانقادت القلوب وصدقت بالمعجزة والآية، فماذا كانت النتيجة؟ جعل الله الهدى في قلوبهم جعلا، وأضاء الإيمان في قلوبهم، وقالوا بعد لحظات حين أشرق الإيمان في القلوب، قالوا لفرعون بكل ثقة وعزة ويقين واطمئنان: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، أعلى مفخيلك اركبه. إيه ده؟ ده كانوا من دقائق بيقولوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. انظروا كيف تحولت القلوب من الظلام الدامس إلى النور المشرق، كيف حين رددت الألسنة كلمة الإيمان وصدقت القلوب الآية والبينة والمعجزة والبرهان، جعل الله الهدى في قلوبهم جعلا، فقالوا هذه الكلمات التي إن دلت فإنما تدل على أنهم قد ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعم الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلوبهم. قالوا: لا ضير، فاقض ما أنت قاض. وفي الآية الأخرى: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يا إلهي يا إلهي، من توكل عليه كفاه، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده. أنت هتظل معرضا عنه لحد إمتى؟ هتفضل معرض لحد إمتى؟ طب جرب كده، جرب تقبل عليه، جرب أن تقبل عليه جل جلاله، وأن تسمع منه، وأن تنقاد له، وأن تذعن له، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه سبحانه وتعالى. آه، لو ذقت حلاوة الهدى، والله الذي لا إله غيره، لو علم الملوك بما يتذوقه أهل الهدى من حلاوة الهدى وبرد اليقين ولذة الثقة في رب العالمين، والله لقاتل ملوك الأرض أهل الهدى على هذه النعمة التي يتلذذون وينعمون بها. يا لها والله من نعمة، نعمة الأنس بالله، نعمة الحب لله، نعمة الرضا عن الله، ونعمة رضا الله عن العبد. لا يتذوق هذا العيش إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن ضيق الجهل إلى فضاء العلم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بدون إيمان ما فيش هدى، بدون إيمان ما فيش هدى، ما فيش نصر، ما فيش عزة، ما فيش استخلاف، ما فيش تمكين. خلي بالك عشان نضع النقاط على الحروف، أين النصرة؟ أين النصرة في فلسطين؟ اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين. أين النصرة في العراق؟ اللهم فرج كرب إخواننا في العراق. أين النصرة في مقديشيو، في السودان، في الصومال، في كل مكان؟ اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. أين النصرة؟ أين العزة؟ أمة مهانة يا شيخ، أين التمكين والاستخلاف الذي وعد الله به؟ والجواب على كل هذه الأسئلة بسؤال، أنا أجيب على كل هذه الأسئلة بسؤال يتكون من كلمتين اثنتين، ألا وهو أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أين الإيمان؟ أين الإيمان الذي وقف به ربعي بن عامر أمام قائد الجيوش الكسروية الجرارة رستم، الذي قال في حقه كسرى: لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة، لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة. وولى كسرى رستم قيادة الجيوش الكسروية الجرارة، وهزمت جيوش كسرى بقيادة رستم، وطلب رستم القائد الذي لا يهزم من القائد المسلم سعد بن أبي وقاص خال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه رسولا ليفاوضه ليسمعهم وليسمعوا منه، فأرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر. يا الله يا الله على زمان العز والعزة، دخل ربعي بن عامر بقلب مملوء بالإيمان. هو ده الإيمان، هذا الإيمان، اسمع اسمع مني دي، هذا الإيمان هو الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. اسمعها تاني معلش، هذا الإيمان هو الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. يقف ربعي بن عامر باستعلاء المؤمنين، ولا أريد أن أفصل في القصة مع ما فيها من روعة وجمال، أبى أن ينزل من على ظهر فرسه، وأبى أن يدخل منحنيا كما يفعلون، وأبى وأبى وأبى وأبى، ووقف بين يدي هذا القائد الذي لا يهزم باستعلاء الإيمان، فقال له رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي المؤمن الذي عرف الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث، قال باستعلاء الإيمان وبلغة المؤمنين، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل منا قبلنا منه وعدنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: النصر لمن بقي من إخواننا، والجنة لمن قتل شهيدا في سبيل الله. فقال له رستم: سمعت مقالتك، فهل لكم أن تمهلونا وأن تؤجلونا لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال ربعي: سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نؤجل الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر لنفسك ولهم واحدة من 3. قال رستم: وما هي؟ قال ربعي: الإسلام، ونقبل منك ونرجع عنك. وما الثانية؟ الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك. وما الثالثة؟ قال: القتال، ولن نبدأك بالقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رستم: عرفتك، أقائدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. هؤلاء هم المؤمنون. هذا هو الإيمان الذي حول العرب، العرب الذي كانوا مبعثرين في أرض الجزيرة لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة، حولهم هذا الإيمان إلى سادة وإلى قادة. علموا الدنيا معنى الحضارة، علموا الدنيا حقيقة الحضارة. وما أحوج البشرية الآن في وقت امتطى فيه الرجل الغربي الجواد من جديد ليقود الحضارة إلى طريق مشؤوم مسدود، ما أحوج البشرية الآن إلى حضارة أهل الإيمان من جديد، إلى حضارة القيم، إلى حضارة التوحيد، إلى حضارة الطهر، إلى حضارة الأخلاق، إلى حضارة الإبداع، إلى حضارة الإنتاج والعطاء، لا إلى حضارة المادة التي تحللت من كل خلق، لا إلى حضارة الشهوات التي تحللت من كل فضيلة، لا إلى حضارة الدرك الدني الذي تحول من كل معاني التوحيد الخالص للرب العلي. ما أحوج البشرية الآن إلى حضارة المؤمنين بمعناها الحقيقي، بركنيها وأصليها وشقيها، بركنيها العقدي الإيماني التعبدي الأخلاقي والمادي العلمي الإبداعي الإنتاجي العطائي. فحضارة الإسلام والتوحيد لا تفرق أبدا بين هذين الأصلين ولا بين هذين الركنين، إلا يوم أن ابتعدت الأمة كثيرا عن هذا الدين. وأسأل الله أن يردها إلى هذا الدين بكماله وشموله وصفائه ونقائه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان، لا أريد أن أطيل، لكن القلب مليء بالهموم، هذه خواطر مكلوم، القلب مليء بالهموم. وأنا اتفقنا على أنني لا أفسر الكلمة بمعناها وأن أفر بعد ذلك سريعا، لا، وإنما أقول يجب أن أتربى وأن تتربى الأمة الآن من جديد بهذا هذا القرآن الذي ربى به المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمة أول مرة، ولن تتربى الأمة مرة أخرى إلا بالقرآن. وأسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، إن أردت الهدى حقق الإيمان، فإن حققت الإيمان هداك الله جل وعلا، هداك هداية دلالة ابتداء فبلغك عن رسله وأنبيائه وأبقى لك العلماء ليدلوك هداية دلالة. فإن سمعت عن الله وسمعت عن رسول الله وردد لسانك واعتقد جنانك، اترك أمر الهدى، يجعل الله الهدى في قلبك بعد ذلك جعلا، ويلهمك الله رشدك، ويلهمك الله توفيقك، ويلهمك الله الصواب، ويوفقك تبارك وتعالى للحق في كل موقف وفي كل ساعة، لأنك تحتاج إلى هداية التوفيق مع كل موقف وفي كل لحظة وفي كل ساعة. شتان بين الهداية المجملة وبين الهداية التفصيلية التي تتناسب مع كل وقت ومع كل حال. وهذا إن دل فإنما يدل على أن العبد فقير إلى هداية التوفيق في كل لحظة ومع كل نفس من أنفاس الحياة حتى يلقى ربه ومولاه. السبب الثاني باختصار: الاعتصام. الاعتصام، ايه الاعتصام ده بقى؟ ايه الدليل الاول على ان الاعتصام سبب من اسباب الهدى؟ اسمع لقول الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طب الاعتصام ده يعني ايه يا عم الشيخ؟ مش عارف اعتصم بالله يعني ايه، اعمل ايه يعني؟ الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به والاحتماء به. اعتصمت بالبيت من الريح، اعتصمت بالبيت من الأمطار، اعتصمت بهذا الرجل من هذا الجبار الظالم، اعتصمت بكذا بكذا. لغة الامتناع بالشيء والاستمساك به والاحتماء به. أما الاعتصام بالله اصطلاحا وشرعا فهو صدق التوكل على الله، وصدق الاستعانة بالله جل وعلا، وصدق الامتناع والاحتماء به تبارك وتعالى. صدق التوكل على الله وصدق الاستمساك به. ما هو ممكن واحد يبقى طالع الصبح توكلت على الله، ماشي، هل أنت بالفعل متوكل على الله أم متوكل على الأسباب؟ معنى كده عم الشيخ ما ناخدش بالأسباب أبدا، بل اقبلها وارفضها. إيه دي فزورة مولانا ولا إيه؟ اقبلها وارفضها، كيف ذلك؟ لا حرج، اقبلها بجوارحك وارفضها بقلبك. اقبلها بجوارحك يعني باشر الأسباب بجوارحك، لأنك متعبد بذلك، متعبد بالأخذ بالأسباب، وارفض الأسباب بقلبك، لأنه لابد أن تعي أن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله لا على الأسباب، فالأسباب وحدها بدون فضل الله وتوفيقه وعونه لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. فخذ بالأسباب لأنك متعبد بالأخذ بها. قال سهل بن عبد الله التستري: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتصام الاستمساك بالله جل وعلا، الاحتماء بالله جل وعلا، الامتناع بالله جل وعلا، الثقة في الله جل وعلا، التوكل على الله جل وعلا. والاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بالله ففيه قوله تعالى كما ذكرت: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما الاعتصام بحبل الله ففيه قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله، ما حبل الله؟ قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال ابن تيمية: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. يبقى واعتصموا بحبل الله كما قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمركم به أو الذي أمر به، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في المعصية والفرقة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. يبقى هذا الاعتصام الثاني، أما الاعتصام الأول اعتصام بالله ذاته. واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى واعتصموا بالله الأول، هذه أعظم عصمة. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. اسمع تاني: ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. ما فيش سعادة في الدنيا ولا نجاة ولا هدى إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين، إلا لمن اعتصم بالله ذاته أو اعتصم بحبل الله جل وعلا بالقرآن أو بأمر الله أو بطاعة الله أو بجماعة المسلمين لا بجماعة كذا أو جماعة كذا من تلك الجماعات الحزبية الضيقة التي مزقت صف الأمة وشمل الأمة، لا، بل جماعتنا التي يجب علينا جميعا أن نشرف بالانتساب إليها والانتماء لها هي جماعة المسلمين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فيجب علينا أن نعتز بهذا الانتساب وبهذا الاسم وبهذا الشرف الذي شاءه وأراده لنا ربنا جل وعلا. أما الاعتصام الأول فهو اعتصام بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. من الذي اعتصم يوما بالله فخذله؟ من الذي اعتصم يوما بالله فلم يهد قلبه ولم يثبت الإيمان في قلبه ولم يحفظه من بين يديه أو من خلفه ولم يفرج كربه ولم يكشف همه ولم يغني فقره ولم يشف مرضه؟ من الذي اعتصم بالله يوما فخيبه؟ من الذي اعتصم عصمة حقيقية يوما بالله فخذله؟ اعتصم به نوح وهو يصنع سفينة على الرمال، على الرمال أمره ربه بصناعتها فامتثل ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جد الجد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ أين العقلاء؟ أين النبهاء؟ أين أولو الألباب الذين يعتبرون كانوا يتندرون به ويسخرون منه؟ أين ستمشي سفينتك يا نوح؟ أين الماء؟ تصنع أيها الرجل العاقل سفينة على الرمال وأنت تبتعد عن المياه مسافات بل وأميال، تبتعد أميالا كثيرة، أين ستمشي سفينتك؟ ويهزؤون به ويسخرون به، لكنه على ثقة بربه، لكنه معتصم بربه، فدعا ربه، فدعا ربه، بس انتهت القضية، أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، ولم يقل ففتحنا من أبواب السماء جل وعلا، بل ففتحنا أبواب السماء، ولم يقل بماء، وإنما بماء منهمر، وفجرنا الأرض، ولم يقل جل وعلا وفجرنا من الأرض عيونا، بل وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء على ماء أو مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدره ربك جل وعلا وأحكمه، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اعتصم به موسى وفرعون بجنده في ظهره، في ظهره، ولما رأى أصحاب موسى فرعون دب الرعب في قلوبهم، فلما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى تراءى الجمعان، يعني رأى جمع موسى جمع فرعون ورأى جمع فرعون جمع موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى صاحب القلب المعتصم بالله جل وعلا، قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. واعتصم به إبراهيم الخليل وهو في النار حين نزل إليه جبريل وقال: ألك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. أما علمه بحالي غني عن سؤالي فهذا ضعيف لا يصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إبراهيم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن الحبيب النبي حين قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب النبي حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واعتصم به نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. واعتصمت به أم موسى حين أمرها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستجابت أم موسى، وكانت النتيجة حين اعتصمت بربها جل وعلا أن نجى الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كانت بالأمس القريب تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن في قصر فرعون وموسى في صدرها ترضع موسى بأمر فرعون، يقول لها أرضعيه أشبعيه أكرميه. سبحانك ربي، كانت بالأمس تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ومن يعتصم بالله، وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري من حديث البراء بن عازب، لما انتهت معركة أحد وقف أبو سفيان بعد انتصار المشركين بالقرب من جيش المسلمين ونادى بصوت مرتفع: أفي القوم محمد؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها ثلاثا والمسلمون لا يردون، فاطمأن إلى أن النبي قد قتل. فقال أبو سفيان المرة الثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق. النبي قال: ما تردوش عليه. فكررها ثلاثة فاطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل. فقال أبو سفيان في المرة الثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة فلما لم يجبه أحد التفت إلى معسكره من المشركين وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، فرد عليه بصوت مرتفع وقال: كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم، يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. يقصد التمثيل بحمزة رضي الله عنه. يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يوم لك ويوم عليك، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ويقول: أعل هبل اسم صنم من أصنامهم وإله من آلهتهم المكذوبة. فقال: أعل هبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. الله، كان من لحظات يقول عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، وهو الآن يقول: ألا تجيبونه؟ ردوا على أبي سفيان. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ يقول: أعل هبل. فقال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، والعزة اسم صنم أيضا من أصنامهم المكذوبة، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فمن اعتصم بالله فقد اعتصم بنعم المولى ونعم النصير، فقد اعتصم بالغني الذي لا يفتقر، فقد اعتصم بالقوي الذي لا يهزم، فقد اعتصم بالعزيز الذي لا يهزم، وبالقوي الذي لا يقهر، وبالغني الذي لا يفتقر، فقد اعتصم بمالك الملك وملك الملوك، ذي العزة والجبروت، ذي الملك والملكوت. آه لو اعتصمت الأمة بالله جل وعلا لقد جربت الأمة أن تعتصم بالشرق تارة، وبالغرب تارة، وبالوسط الأوروبي تارة، ولم تجرب إلى الآن أن تعتصم بالله جل وعلا. فلتعتصمي يا أمة التوحيد ويا أمة القرآن بالله، فورب الكعبة لا سعادة لك في الدنيا ولا نجاة لك في الآخرة إلا بالاعتصام بالله، وإلا بالاعتصام بحبل الله. فالاعتصام بالله سبب من أسباب هداية التوفيق، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، تعال وجرب الاعتصام بالله، استمسك به جل وعلا، استمسك بالقرآن، استمسك بأمره، استمسك بطاعته، واعلم أنك حينئذ خطوت الخطوة العملية الأولى على طريق الهدى. سيجعل الله الهداية في قلبك جعلة، وسيثبتك الله على طريق الهداية، وسيزيدك الله عز وجل هدى حتى حتى تلقى الله عز وجل لتستمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى بصحبة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما تحدثنا إلا عن سببين اثنين من أسباب هداية التوفيق، ألا وهما الإيمان والاعتصام. على موعد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أن أكمل الحديث في أسباب هداية التوفيق، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم هداية التوفيق، وأن يجعلها في قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يكتب النجاح والسداد والتوفيق لأولاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمائنا، وأن يحفظ علماءنا، وأن يبارك في نسائنا وفي بناتنا وفي أولادنا، وأن يجزي عنا أصحاب الفضل خير الجزاء، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.